وواضن لم يرد ايامك ارسلها الى ما سالنا من قبل الفقر. هذا انا اعتقد انه اخذناه. لا يا شيخ ما اخذناه. اسمع خلاص ما اخذناه. اقول لك ما تبغى الا نراجع. لا لا ما اخذنا هذا يا شيخ ما اخذنا هذا. انا عارف لا يا شيخ ما اخذنا اخذنا عن الخطوه التي تكسر بائه طباب الضيق الضيق ما اخذنا هذا. وهو الاسر الضمي. شوف واحد يرد قبل واحد يقول انا يكسر يرد اصلا ما قرات هذا. خير الياء اقلب الياء واو اسر الضم اذا وقعت يا هذا اسر الضم بموجدة لا ما في عليه أو من قبل تاء أو كانت قبل تاء كتاء باهي مثل تاء تاء باهي تاء كتاء باهي تاء من يبني من رماء ميسان مقلوع كذا خير الا هذا واو اذا توني بس ان تستخدم معظم ميزان ميزان تبعا وتقول رموان وتقول كمان يعني في مقدورتي مرموتي اكروه مرموتي وقعت الياء بعد الضم تقول الاطلاق وكذلك السبوعان اذا يعني اتيت بميزان سبوعان من ربع تكون رموان الى وزن سبوعان اكله رميان وقعت الياء بعد الضم وكان كلامه فعل في الاصل لان يا هذا لا مسعر من رمى هذا وكانت رموه هذا مرموه لذلك مرموه اسمها مرمويه مرموه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى اذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا فالأول نحو فضو الرجل والثاني كما إذا بنيت فضو الرجل ايش هذه الصيغة؟ مين هي الصيغة العربية؟ ما تقدر تعجب الشيخ لا صيغة ما تكتب عليه. انا اقول لك تعال تعال تعال ما تعجب ما افضاه فضوه زين على الرجل وجهه بس أو قال لك أوان بمعنى ما أخضاه قضوة قضوية استواوياء قضوة بمعنى ما أخضاه نعم هكذا قالوا هم ما نحن نقول قضوة بمعنى ما أخضاه العربي إذا أراد أن يحول ولا صعد إلى صعود هذا القضاء نعم ولكن لما أرادوا هذه الصيغة أن يحولوه إلى معنى التعجب وحولوه إلى صعود لأنه هو الذي الفعل الذي يدل على هذه معنى قدر الرجل معناه ما أخطأ تعجبوا من قضائك والتعجب. حضرناهم إلى سنة طويلة الذي تدل على هذا. ولما حولوه إلى طويلة قالت لا هذا هذا القلب هو بعض قال القضية زين. الثاني والثاني كما إذا بنيت من رمسما على وزن مقدورة فإنك تقول معنى بجهة تغير من جهة المعنى ومن جهة أول تغير الذي تصنعه ما لا حدث فيه أنها حولت إلى إلى إلى إلى مثال فعولة. نعم هذا حدث هذا لا لأنها وقعت بعد الضرب لأن الياء وقعت بعد الضرب إنما يناسبها الواو. نعم أسأل ماذا أصنع قضوة قبل الإبداع قضية أصله قضوية قضوية قضوية. نعم لأنها تدل على صيغة التعجب واحد كما إذا بنيت من رمس من على وزن مقدرة فإنك تقول مرموة مرموية وقاتل بعد الضم. والثالث كما إذا بنيت من رمس من على وزن سبعان فإنك تقول رموان فتقلب الياء واو في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها. أنا مفهوم وإن تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. وإن تكن اسمعوا وإن تكن أليا عينا لفعل وكان الفعل هذا وصفا فذاك يلفى ذلك فعل هذا الله يلقى يوجد عنهم عن العرب بوجه إذا العرب بوجه التصحيح القلب مثل التخريج اذكر صفة أكياس. نعم أسعد أبا كذا صح كل ساعة لا تعبني مجهن جوش كوسا وكوسا كوسا وكوسا كيسا أتروه كوسا على وجه الفعلة وزارة الياء بعد ضم بعد ضم قلبت ضم كسرة بمناسبة الياء أسبق وإما تقلب ضم هذا كسرة لتصح الياء وتكون إيسا أو مثلا يعني تترك ضم هذا فتكون كوسا هذا مؤنث أكيد هذا صحيح؟ مسجل طبيعي واضح. وكذلك إيش؟ وكذلك يعني أبيض استخرج الصفة من أبيض ضيقة أو ضوقة أو ضيقة أي إذا كنت ضوقة لا لا أحد يقول نعم الشيخ قلبت ضوقة ضوقة ضوقة هذا فعل وجاءتك يا يعني بعد الضم قلبت واو لأنها وصف وكانت ضوقة. وأما على التصحيح الذي قال ابن مالك وذاك من وجهين عنهم يلفى نعم ضيقة قلبت الضمة كثرة لتتحلل. ماذا نفعل يا قلت إذا كثرت ضيقة في صورة مهنس هيا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قلبت فيها الضمة بكثرة يا أخي هذا هو النسوة أبيض أبيض يعني هو النسوة أبيض مونا زي أكيد إما كوخة وإما وإما وإما كوخة وإما هذه جاء قد رأنا أبيضة أبيضة مونا بيضة أو جوزة ولا تجاز لا تصحح الآن تلك إذا بيضة ولذلك قلنا للمفسرين لا تفسروا كلام الله حتى تنفسوا قوانين العرب إذا تعرفوا الحقوق ها؟ هل صحب انت ولي هات هل انت في الابواب كم عدد صوت كل انت اذا تتوقف ضيئة غير عادلة غير عادلة سب كانت خانة ثقة محضة دول ذا اصله دول ذا من ضال لا يبيد يعني يجوز لها وفوزة أنا أخذتها التي جاءت في القرآن وقصة لأنك ابن مالك شجاعت من غزي نقل مقدم سماع مقدم ما فهمت والله وجب يا شيخ إن كانت فعل صفة محضة وجب تصحيح الياء وقلب الضم كسرة يقول فإن كانت فعل هذه صفة محضة وجب تصحيح الياء وقلب الضم كسرة يكون يعني وجه واحد ولم يسمع منه إلا قسمة ضيزة يعني. ما قال لك هو لا ايش قال لك ابن مالك هذا بس انا حتى تلاحظ عليه تتجمعه ملاحظة ملاحظ هو أدى عليه ما يقدر ملاحظة عليه ما يقدر يا شيخ هو يقولها فإن كانت فعل صفة محضة ما معنى الصفة المحضة أولا يا شيخ لم تكن جارية مجرى وكانت أو صفة جارية مجرى اسمها وكانت قد أفعل ولكن هناك ما ما ما ما ما, ما كان هذا معناه اتبعت موصوفة نعم اتبعت موصوفة هذا الصفة التي هي محضة أيوة. التي مست زرت مجرى الصفة أيوة. هناك نعم. الآية اتبعت موصوفة وهو هذا هو أو صفة نعم. جارية مجرى الأسماء هذا معناه ما يمنع أنه لا وجه إلا أن هذا الأطع يعني الذي جاء به القرآن من الصفة هناك اتبعت موصوفها انتبه ويقول وجب هذا نعم إذن إذا كانت الصفة محضة يجوز وجه واحد فقط لا محضة تره محضة أن تجري مجرى مجرى الصفة لأن الأصل في الصفات هي طبيعنا الموصوفة وأما إذا جرت مجرى السماء فهناك فيها وجهان هذا ما جاءك هذا راجع أيوة أنا لولاك ما فهمت هذا الذي وجب تصحيح الإنام هناك تبعت موصوف هذا ما قيل ان ابن عقيل هو الذي ضلع ولكن ابن مالك بقوله هذا فذاك ابن الوجهين متى تكون بالوجهين وقال اذا كانت صفة جارية مجرى الاسماء وكانت مؤنث افعل كطوبة وكوسة اطلق ابن مالك اطلق ما فصل ابن مالك ما فصل وصفا أين فصل يا شيخ؟ ما قال عن الصفة المحضة أو غير المحضة؟ أقول لك في الأسبوني فصل إذا في الأسبوني ما هو روح ضم قبل الياء واو ضم يا شيخ قبلها طوبة طوبة هذا ليس صفة صفة دي. ما هو مؤنث أطيب؟ طوبة هذا نعم قيل إنه يسمى من أسماء الجنة وقيل خسرة هذا صحيح هذا هو الصحيح يا شيخ وكذلك فتوى سنجعلها صفات انتبه يا فتوى نعم هذا كيس مؤنث ماذا هذا قلنا كيس اسمه شو الهنا كيس ليس كيس جعلها فتوى انتبه وفرق بين الصحابة هو صفة اعتبرها ما اعتبرها اسم طوبة اعتبرها اسم اقول الطوبة والطيبة الطوبة والطيبة والكوسة والكيسة يا اخي هذا كيسة طوبة ما هو النتيجة ما يعني يصح يا شيخ يكون صفة ونقل من الصفية الى كون اسم سمي بهذا الوصف فارسيس يعني لكن ممكن تكون صفة أيضا طوبة. لا, لا طوبة ما تكون. ليش؟ ما شفتها يعني وصفت بها. يعني هو علم ليش؟ لكن قبل أن تكون علم صفة يعني يصح أن تكون تبنى على صفة أو وصفيتها. عرضت هاي اسم عرض لعارض بس يا أخي ليس أنت ما تجد الاسمون لا هنا جعلها وصف يا شيخ هذا هو يا أخي بلن جعلها وصف أيوة هو يصح أن تكون اسم أيضا ليس هذه اسم للجنة ليس فصل المفكر هنا ممكن في غير القرآن فقال طوبى له يمكن في غير القرآن تستحقن هذا وده هذا علم اسم للجنة بنفسه وقيل اسم للجنة شجرة في الجنة أيضا في الحديث نعم يسير راكبه في الجنة يعني يطعم ولا يخدع نعم اسم هذا اسم هذا اسم هذا تقوى هذا طبعا يحلقه أو هذا قريبة الله الأطلاق اللام فعل ثمنة الواو بدل لعيقة تقوى غالبا بدل فصل أتى الواو بدل يا لا أتى الواو بدل من الياء للام فعل للام فعل اسمها لذا كانت فعلها هذه فتقوى طالب نزل وأصله تقيا وكل بشر لا وهذا من التقوى من البقايا هذا ما نبغاه ولكن ترك التاء هذا التاء الأولى التاء الأولى هذا أصله بقيا إذا بحدثونا هذا ما يذكر هذا ما يذكر ما يذكر من البقايا تعرف من التقوى من البقايا أصله بقيا وقوى وقيا وقيا وقيا وقيا ما في وقيا كما اللحن وقيا ما في الا بقاء ايوه وقيا وقيا كما انت قلت لا اخي اسمع اسمكم انتم ما تعرفون ولا شيء ايش الكلام انا اعلمكم ما انتم تقولون انتبه من وقايتي انتبه وقلبت الواو هذا تاء كما قلبت التاء في وريثه التراث اكله الوراثه وكما قلبت الواو التاء في وجاهه ها الوجاهه اكله يا اخواني هذه استاذنتناها انتم ايوه عنك اخذنا هذا وقية تقية هذا اخذنا عنك يا شيخ قلبت التاء واو وما اخذتم عنه وقية تاء تقية تقية هذه اصلا وقية ما في تقية ما في تقية ما في تقية تقية تقية تقية على فعلا نعم يا شيخ اصل تاء واو اصل تاء واو وقية وقية هذا هو ايش قلت قلبت الواو والحولة ها كل كانت تقية وقلبة الياء هذا واو فكانت تقوى ما يقول اصلها وقوى انتقيت من بقيت والله من التقوى يا من بقيت هو بقيت ايوه نعم التقوى من بقيت من بقى من بقى لا تقول لا تعني لا تتبع هذا الكتاب هذا فيها نقصان عن الطرف واضح ها هذا من المواضع التي تقلت فيها الواو تاء والتراث وتاء والتراث من الدم الوراثة طوح انتبه وقلبت الواو هذا تاء لمعيكة انتبه وكذلك الانشاء ها؟ لا فيها الشيخ ما جابوا الماء اصل التاء واو لا بقى حتى بنت ابن مالك وطب ابن مالك لان ترتفل لان ترتفل يا مسكين ما درستها من مالك هو نسخ عرفنا منه الطرف التطريف التطريف الكافية الكافية أكثر من ذلك لا بقى بقية شنو هو بقى؟ بقى أصل الأصل بقى أصل الأصل لكن الآن ما تقول بقية ما تقول بقية بقى هذا أصل الأصل يا شيخ لا لا أخي ما في لا هذا الألف يا بقى ما إيش أصله ألف لا قلوه لا وقع يقي دليل على ذلك يقي كي اسمكم ما تعرفون بعد وقع كي هو خير حركة اليوم في تفرق المدارب حركة وقع هذا وقع ماذا عنه تاقية المدارب السرجات والمدارب ماذا كنت بدون فوق قاتل هذا أطره فوق يطل فوق يطل يا أطره فحركة اليوم فتحها ما قبلها في قبل ذلك نسأل أنتم ما تعرفون لذلك قلت لكم أن أنتم تطريق أنتم هنا أن تعرفون نظروا مسائق من ذلك الأمر أنتم هنا هذا هو وصول الكلمات العربية. أنا قلت لك هذه قلت لكم أدو سلطة دور المسايا خليه ثلاثة لا خليه لا أنتم لا يعني تعالجون لا ما أنا أنا إذا ما قل هذه قال هذا من تقيس قال ما قلت هذا أخذه ما قلت لا ولكن تخلت بقيت ممكن أن تقول تقيت ولكن أقول تقيت وقيت أنت الباوتا طيب هنا تقيا إيش نقول عنها أصلا ما في تقيا ما في تقيا هو تقيا تقيا قلنا نحو تقوى وأصله تقيا تقيا أصله تقيا لا تقيا لا تقيا تقيا أنا قلت لك تقيا هذا ما يصح أن تقول أصله وقي أنا أبغى منك يا شيخ أنا أسأل حتى أفهم هذا ما في تعارض أصله وقع نقول أصله وقع وقيا وقيا تحركة لي على بسي فعلا تحركة لي وفتح ما قبل وقل بكري وثالث وقع يعني اصل تقوى تقي وقيا اصل الاول وقيا وقيا بتسكين القاف لا تنزل لا تنزل وق والله من محرك القاف وقيا وقا وقا وقيا يا اخي وقا وقا طيب هذا مفتوح القاف مفتوح القاف نعم هو سكنها مفتوح في الفاء ولكن ساكن في الاسم في الاسم وقيا وقيا على وقيا وقا نعم خلونا نفسنا الله يشفيك يا شيخ الاسلام ما انا شفتها يا اخي التقاء هذه ما هو فعله يا شيخ من وقع حد التقاء التقاء هذا مصدر كله هذا مصر توقع يطلب مثله على ود الفوق عليه لحركة اليوم وانقطع ما قبل في كل بتاري فكانت توقاتا اللي في سورة ال عمران لماذا لا يكون مصدرها وقيا يا شيخ يجوز هذا؟ تقوى إذا كانت وصفا وفاء على اللازم إذا كانت وصفا وفاء وقال علامة شرف البيت تقوى إذا كانت وصفا وصفا يعني ما زي العجاب وصفا هذا ليس تعلم قياس مصدر المعدة وبالعكس جاء ما ذكرنا الشرح ابن عمي امشي الحتيا كمان هذا الحتيا اسم هذا ولبس فيه التاء الياء ولبس فيه الياء واو بصير هذا القلب إن كانت وحدة خلمة تنفذ لم تقلبها مثل ريا صديا لا مو صديا نعم لا تقلب صديا ما تقول صدبوا هذا الإجبار ما جاء غالبا إلا في فعل البكر وذي مثل فوتيا وكي أسمى هذا وحزوى تبدل الواو من الياء الواقعة إلى مسم على وزن فعلة نحو تقوى وأصله تقيا لأنه من تقيت فإن كان فعلى صفة فإن كانت فعلى صفة لم تبدل الياء واو نحو صديا وخزيا ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتية وبقوى بمعنى البقية واحترز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واو وهي لا مسمن على فعلى كقولهم للرائحة ريا أو ريا رجا رجا هذا ليس هذا وصف وصف للرائحة هذا وكيف هذه حالة غير مرضية هذه يا شيخ ريا ورجا للرائحة رجاء للرائحة بتنوين ولا بدون تنوين رجاء هذا ليس تأتي عنه ليس ما رجاء ما يوصف لا رجاء هذا إذا قلت رأيت رجاء رجاء هذا في غير الغاز نعم هذا غالبا خارج بقوله غالبا مما لم تبدل فيه ولكن الكثرة أن تقول رويا ولكن الآن جاءت على غير الغالب بالعكس بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى أي انتبه لا يخفى وعلى إذا كان صديقا الكثير روية كثير الكثير غير الكثير روية روية تقريبا الباب وهذا يا فما جاءت عندك رايح تعرف تقول مؤنث فعلى عندك رايح تعرف تقول روية أطره قلب من القلب وهذا القياس مثل دنيا أتروه دون ماء من الدنوب وهذا القيام ولكن ذات أخوة فماعي ومن ذلك ابن مالك قالت وطلو قصوى نادرا لا يخفى لأنهم مؤنث أقصى الأقصى القياسي القياس قصيا ولكن طلع نادر هذا قصيا هذا قصيا ولكن جاءت قصوى هذا كما مجتمع محدد على القياس ولذلك ابن مالك قال لكم بطن القصوى هذا الرياء لانهم مؤنث الاقصى انتم بقدرة الدنيا هذا القياس انتم بقدرة الدنيا وهم بقدرة القصوى ولكن القياس القصيا بنو تميم يقولون على القياس قصيا طيب بالعكس يا العكس تميم فهد بالعكس بنو تميم يقولون على القياس عكس يا بنا وجاء انها تقلب يا بخلاف تقباها تقلب فيه الله الله واو هذا بالعكس هذا العكس تقلب يا انا ولذلك ابن مالك قال لكم بالعصر يا عصر هذا اصلا يعني واو كما استحوذ وقوله من المسجد الحرام الى المسجد الاخطا بعيد مؤنثه اخطا على وزن فعلى مثل اصغر صغرى اكبر كبرى اختلى فضلى اي انتبهوا لهذه القواعد هذه قواعد تجد الله. تبدل الواو الواقعة لاما لفعل وصفا ياء نحو الدنيا نحو الدنيا والعليا شذ قول أهل الحجاز وصوى إن كان فعل أسنى سلمة الواو كحزوى وصل لا هذا معنى من جهة القاعدة لا من جهة الاستعمال يسكن السابق فصيحا استعمالا شاذ قياسا يسكن السابق من واو وياء واتصلا ومن عروض عارية لا يا اخواني دخلتم في الباب يا احتاج فيا الواو اقلبن مدغما وشد معطى غير ما قد رسم هذا البيت الذي كثر ما تغسلون يسكن أنا أسمعنا يكون السابق من ما من ولا إذا كان السابق من ما من ولا ساكن واتصلا ولم يفرق بينهما بين الباب والياء وعليا هذا شروطه قلبه واضح.